فغنت ترقوا فالنت مد وهم نمد انا عطاسور نومي نرى غيل انتي كلتا امثي كلت جيثن كل خانا اترون الفاهمين مرة تبضد غل حارة تشبح تسلم فينا أكوني جغرا تصري ضايني الله وإنكني ضربا ضيم موتا فرز ثق بايدي تذكفر وسكن ما تسكر جرحيك شميت السم جرحيك شميت السم ماذ الجرنان نلتاير هامك إذا غيظ هار ممسيكين غيب دلوذم ممسيكين غيب غادي شكار سوى ماس الشر في المثنس ديمان عزم الزاير ثلها ورتي خصورا هيتي خوصا دير قزر الصخضر صدغ القاعة السغثي مران في الفاطل يرنان في دس عبد القادر يرون دان فعاوذ ويدك صبح مدي توليد تسليمان اسم اتسام ما يفيد الدريا سام نغوي باشي لندش ما يتسل ساير ثلها ورتي خصوارا هيتي خوصا دير قزن الزاير ثلها ورتي خصوارا هيتي خوصا دير قزن الزاير ثلها ورتي خصوارا هيتي خوصا دير قزن دير قزن دير قزن دير قزن دير قزن دير قزن دير قزن